مع القرآن نحيا بالخير والسرور، في حفظه النجاة، فيه هدى ونور. حصاد تدبر الجزء 23 من سورة ياسين، الآية 28، وحتى سورة الزمر الآية 31. فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. الموت يأتي بغتة وعلى حين غفلة، ملك الموت لن يمكن أحدا من فعل أي شيء حتى الوصية، ولذا كان الندب إلى كتابة الوصية فورا. في الحديث: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وله شيء يريد أن يوصي فيه إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. من كان مشغولا في الخير هنا كان مشغولا مع الحور هناك، شغل في مقابل شغل لكن مع الفارق. لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون، أي يتمنون. عن كثير بن مرة قال: إن من المزيد أن تمر السحابة بأهل الجنة فتقول: ما تشاءون أن أمطركم؟ فلا يسألون شيئا إلا مطرتهم. فقال كثير بن مرة: لئن أشهدنا الله ذلك المشهد لأقولن أمطرينا جواري مزينات. وامتازوا اليوم أيها المجرمون. من وقف على الحياد بين الحق والباطل فلن يكون في مقدوره الاستمرار في نفس الدور يوم القيامة. وامتازوا اليوم أيها المجرمون. انفصلوا عن المؤمنين، لا تسيروا في ركابهم. فارقتموهم في الدنيا في الأعمال فلتفارقوهم اليوم في الأحوال، هم في النعيم وأنتم في الجحيم. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. ما أقسى هذه العبارة مع ما فيها من تقريع ولوم وتبكيت بعد أن أمرهم بالتمايز ثم أمرهم بمعاناة النار، فدائما ما يرتبط العذاب البدني في النار بالعذاب النفسي. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. يجادل العبد يوم القيامة ربه فيقول: يا رب ألم تجرني من الظلم؟ فيقول: بلى. فيقول: فإني لا أجيز على نفسي إلا شاهدا مني. فيقول الله: كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا، وبالكرام الكاتبين شهودا. فيختم على فيه أي فمه، فيقال لأركانه: انطقي، فتنطق بأعماله. وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ظننت نفسك في الدنيا خاليا وما علمت أن جوارحك كانت معك شهدت عليك، وستؤدي الشهادة غدا بين يدي الله. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. ولو نشاء طمس أعينهم بأن نمحو عنها الرؤية والإبصار لفعلنا، ولكننا لم نفعل رحمة بهم. وكان من الواجب أن يقابلوا النعمة بالشكر لا بالكفر. وقوله فاستبقوا الصراط، أي لو أرادوا بعض الطمس على العيون المبادرة إلى الطريق الذي اعتادوا سلوكه لا يقدرون، لأنهم لا يبصرون، وهذا تهديد شديد حال استمرارهم في الكفر. لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. الكافر ميت لأنه فقد القرآن، وأنت حي فقط بالقرآن. لينذر من كان حيا، الحياة حياة القلب والموت موت القلب، والأكل والشرب علامة حياة الظاهر، والقرآن علامة حياة الباطن. أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. لا يخاصم العبد ربه إلا إذا نسي أصله. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون، أي وهم لاهون عنها حال خصومتهم وتشاجرهم بينهم أو عند اختصامهم في أمور الدنيا من بيع وشراء في المجالس والأسواق، وهذا لا يكون إلا في أشد أوقات الغفلة. وامتاز اليوم أيها المجرمون، قال مقاتل اعتزلوا اليوم عن الصالحين. قال أبو العالية تميزوا، مضى عهد الاندساس بين صفوف المؤمنين. وامتاز اليوم أيها المجرمون، قال الضحاك إن لكل كافر في النار بيتا يدخل ذلك البيت ويردم بابه بالنار فيكون فيه أبد الآبدين، لا يرى ولا يرى. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. أبعد المستحيلات تحدث لو أراد الله في لمح البصر، فلا تيأس من انكشاف غمة أو نصف أمة. فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون. والمراد بهذه الزجرة النفخة الثانية التي يقوم بها إسرافيل، والتعبير عن الصيحة بالزجرة للدلالة على شدتها وعنفها على الكافرين. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم، قال قتادة والكلبي كل من عمل مثل عملهم، فأهل الخمر مع أهل الخمر وأهل الزنا مع أهل الزنا، اختر صحبتك غدا. وقفوهم إنهم مسؤولون، هذا إيقاف على الصراط للمساءلة عن جميع الأقوال والأفعال، وهو حبس يجمعون فيه مع أقرانهم قبل أن يساقوا إلى الجحيم. لا فيها غول، لا فيها غول أي لا تغتال عقولهم وتذهبها، وإنما صرف الله السكر عن أهل الجنة كما صرف عنهم النوم لئلا ينقطعوا عن التلذذ بالنعيم لحظة. لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون، قال الضحاك في الخمر أربع خصال: السكر والصداع والقيء والبول، فذكر الله خمر الجنة فنزهها عن هذه الخصال. قاصرات الطرف عين، قال السعدي إما أنها قصرت طرفها على زوجها لعفتها وعدم مجاوزته لغيره ولجمال زوجها وكماله بحيث لا تطلب في الجنة سواه، وإما لأنها قصرت طرف زوجها عليها، وذلك يدل على كمالها وجمالها الفائق الذي أوجب لزوجها أن يقصر طرفه عليها. فاطلع فرآه في سواء الجحيم، لولا أن الله عرفه بصاحبه ما عرفه، فقد تغير لونه وهيئته من أثر العذاب وألسنة النار. فاطلع فرآه في سواء الجحيم، قال الألوسي واطلاع أهل الجنة على أهل النار ومعرفة من فيها مع ما بينهما من التباعد غير بعيد، بأن يخلق الله تعالى فيهم حدة النظر ويعرفهم من أرادوا الاطلاع عليه. وقيل إن لهم طاقات أي فتحات في الجنة ينظرون منها من علو إلى أهل النار. أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم، في الحديث لو أن قطرة من الزقوم قطرت في دار الدنيا لأفسدت على أهل الدنيا معايشهم، فكيف بمن تكون طعامه. طلعها كأنه رؤوس الشياطين، ومع أنه لم يرى أحد الشيطان حتى يخاف منه، لكن كفى بصورته الغائبة المجهولة رعبا، فليس الطعم المريع ما ينتظر المعذب فحسب، بل معه المنظر الفظيع والرعب من الشكل المخيف، وهذا من العذاب النفسي الذي يضاعف أثر العذاب الحسي. إذ جاء ربه بقلب سليم. سئل محمد بن سيرين ما القلب السليم؟ فقال الناصح لله عز وجل في خلقه. فقال إني سقيم، أي سقيم القلب بسبب ما هم فيه من كفر وضلال، فإن العاقل يقلقه ويزعجه ما هم فيه من الكفر، وقال لهم ذلك ليتركوه حتى ينفذ ما أقسم عليه من تحطيم الأصنام. فكلام إبراهيم حق، وقد ترك لقومه أن يفهموه بحسب ما يعتقدون. فقال إني سقيم، فيه دليل على أن تعاطي الحيل الشرعية من أجل إزالة المنكر أمر مشروع، فإن إبراهيم اعتذر لقومه عن خروجه معهم في يوم عيدهم وقال إني سقيم ليختلي بالأصنام فيحطمها ويثبت لقومه أنها لا تصلح للعبادة. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. قال مقاتل هو أول من هاجر من الخلق مع لوط وسارة إلى الأرض المقدسة وهي أرض الشام. فبشرناه بغلام حليم. قال صاحب الكشاف وقد انطوت البشارة على ثلاثة، على أن الولد غلام ذكر، وأنه يبلغ أوان الحلم، وأنه يكون حليما. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. قال ابن جزي إن قيل لما شاوره في أمر هو حكم من الله، فالجواب أنه لم يشاوره ليرجع إلى رأيه، ولكن ليعلم ما عنده فيثبت قلبه ويوطن نفسه على الصبر. إن هذا لهو البلاء المبين. قال السعدي وهو خليل الرحمن، والخلة أعلى أنواع المحبة، وهو منصب لا يقبل المشاركة، ويقتضي أن تكون جميع أجزاء القلب متعلقة بالمحبوب. فلما تعلقت شعبة من شعب قلبه بابنه إسماعيل أراد الله تعالى أن يصفي وده ويختبر خلته، فأمره أن يذبح من زاحم حبه حب ربه. فلما قدم حب الله وآثره على هواه وعزم على ذبحه وزال ما في القلب من المزاحم، بقي الذبح لا فائدة فيه، فلهذا قال إن هذا لهو البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم. إذ أبق إلى الفلك المشحون. عبر عن هروب يونس من قومه بهروب العبد الآبق من مولاه، لأن يونس ترك قومه دون إذن ربه فاشترك مع العبد الآبق في نفس الهروب. فلولا أنه كان من المسبحين. قال الحسن ما كان له صلاة في بطن الحوت، ولكنه قدم عملا صالحا في حال الرخاء فذكره الله به في حال البلاء. فلولا أنه كان من المسبحين. اجتهد أن يكون لك خصلة من عمل صالح وأخلص فيها بينك وبين ربك، وادخرها ليوم بلائك وفقرك، واسترها عن عيون الخلق، يصل إليك نفعها أحوج ما تكون إليه. وما منا إلا له مقام معلوم. ما من ملك إلا له مكان معلوم في السماوات. قال ابن عباس ما في السماوات موضع شبر إلا وعليه ملك يصلي أو يسبح. وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا أقيمت الصلاة أقبل على الناس بوجهه فقال أيها الناس استووا، إن الله إنما يريد بكم هدي الملائكة، وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون، استووا تقدم أنت يا فلان، تأخر أنت يا هذا، فإذا استووا تقدم فكبر. وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون. في صحيح مسلم عن جابر بن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربهم؟ قلنا: وكيف تصف الملائكة عند ربهم؟ قال: يتمون الصفوف المتقدمة ويتراصون في الصف. إن هذا لشيء يراد. اتهام نيات المصلحين مسلك قديم. قال السعدي: أي له قصد ونية غير صالحة في ذلك. وهذه شبهة لا تروج إلا على السفهاء، فإن من دعا إلى قول حق أو غير حق لا يرد قوله بالقدح في نيته، فنيته وعمله له، وإنما يرد بمقابلته بما يبطله ويفسده من الحجج والبراهين. وقالوا: عجل لنا خطنا قبل يوم الحساب. والقط النصيب والقطعة من الشيء مأخوذ من قط الشيء إذا قطعه وفصله عن غيره، فأطلقوا على عذابهم وصف القطعة من العذاب باعتباره أنه مقتطع من العذاب الكلي المعد لهم. وقالوا: عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. واستفتاح دعائهم بنداء الله بصفة الربوبية ربنا يشعر بشدة استهزائهم بعذاب الله واستخفافهم به. اصبر على ما يقولون. بعض الكلام مثل وقع الحسام. واذكر عبدنا داود ذا الأيد. يحب الله القوة ويمدحها في عباده، والقوة الممدوحة هي قوة الإيمان وقوة الأبدان، فلا بد للعبد أن يسعى في امتلاك أسباب القوتين ولا يتكاسل عن طلب واحدة منهما. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب. ملخص القصة أن خصومة قامت بين اثنين من البشر، فجاءوا إلى داود ليقضي بينهما، لكنه ظن أنهم جاءوا لاغتياله وإذائه، ثم تبين له أنهم ما جاءوا للاعتداء عليه، فاستغفر ربه من ذلك الظن السيء فغفر الله له. وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. السجود طريق المغفرة. قال صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يذنب ذنبا فيتوضأ فيحسن الطهور ثم يقوم فيصلي ركعتين ثم يستغفر الله بذلك الذنب إلا غفر الله له. فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. ليس أمامك إلا طريقين، إما اتباع الحق أو اتباع الهوى. فطفق مسحا بالسوق والأعناق. لم يرتضي الإمام الرازي التفسير الذي عليه أكثر المفسرين من أن سليمان ذبح الخيل لأنها ألهته عن الصلاة، فالمسح ليس الذبح، بل المسح عليها بيده حقيقي حبا لها وإعجابا بها. وذكر سليمان أنه أحبها لا لأجل الدنيا، وإنما أحبها لأمر الله ولطلب نصرة الدين. فطفق مسحا بالسوق والأعناق. ما الغرض من هذا المسح؟ قال الرازي: الغرض من المسح التشريف لها لكونها من أعظم الأعوان في دفع العدو، وإظهار أنه خبير بأحوال الخيل وأمراضها وعيوبها، فكان يمتحنها ويمسح سوقها وأعناقها حتى يعلم هل فيها ما يدل على المرض أم لا. فطفق مسحا بالسوق والأعناق. قال ابن حزم: تأويل الآية على أنه قتل الخيل إذ اشتغل بها عن الصلاة خرافة موضوعة، قد جمعت أفانين من القول، لأن فيها معاقبة خيل لا ذنب لها والتمثيل بها وإتلاف مال منتفع به بلا معنى، وتنسب تضييع الصلاة إلى نبي مرسل ثم يعاقب الخيل على ذنبه لا على ذنبها. ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. أصح ما قيل في فتنة سليمان عليه السلام أنه قال: لأطوفن الليلة على 40 امرأة تأتي كل واحدة بفارس يجاهد في سبيل الله، ولم يقل إن شاء الله، فطاف عليهن فلم تحمل إلا امرأة واحدة وجاءت بشق رجل. جاء هذا في صحيح البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم: فوالذي نفس محمد بيده لو قال إن شاء الله لجاهدوا فرسانا. وفيه أن الملك قال له: قل إن شاء الله، فلم يقل على سبيل النسيان، والمراد بالجسد الملقى على الكرسي ذلك الشق الذي ولد له. استنبط العلماء من هذا الحديث أن فتنة سليمان هي تركه تعليق ما طلبه على مشيئة الله، وأن عقابه على ذلك كان عدم تحقق طلبه. فلا تنسى أن تقيد أي شيء تنوي فعله بمشيئة الله. قال: رب اغفر لي وهب لي ملكا. قال ابن جزي: قدم الاستغفار على طلب الملك، لأن أمور الدين كانت عندهم أهم من أمور الدنيا، فقدم الأهم والأولى. جنات عدن مفتحة لهم الأبواب. لو أغلقت أبواب الجنة لكانت سجنا، الحرية من نعيم أهل الجنة. إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. قال الطبري: كلما أخذوا ثمرة من ثمار شجرة من أشجارها فأكلوها عادت مكانها أخرى مثلها، فذلك لهم دائم أبدا لا ينقطع. قالوا: ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار. حذاري حذاري أن تكون سببا في عصيان أحد. ألا لله الدين الخالص. هذه الآية تدل على وجوب النية الخالصة في كل عمل. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قال علي رضي الله عنه: كل مطيع يكال له كيلا ويوزن له وزنا إلا الصابرون، فإنه يحثى لهم حثيا. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. لا لقاء لأهل النار غدا مع أهلهم، وسواء ذهب أهلهم إلى الجنة وذهبوا هم إلى النار أو سكن الجميع النار، فلا سرور لهم في اللقاء ولا في الفراق. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قال ابن عباس: هو الرجل يسمع الحسن والقبيح فيتحدث بالحسن ويكف عن القبيح فلا يتحدث به. وقيل: يستمعون القرآن وأقوال الرسول فيتبعون أحسنه، أي محكمه فيعملون به. أفمن حق عليه كلمة العذاب. في الكلام حذف تقديره: أفمن حق عليه كلمة العذاب ينجو منه؟ كلا. ونزلت في قوم كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على إسلامهم وقد سبقت لهم من الله الشقاوة. قال ابن عباس: يريد أبا لهب وولده ومن تخلف من عشيرة النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان. فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. ما هي أعظم العقوبات؟ قال مالك بن دينار: ما ضرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة قلب، وما غضب الله على قوم إلا نزع الرحمة من قلوبهم. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، أي يشبه بعضه بعضا في البلاغة والفصاحة والحقائق والإعجاز، ويشبه بعضه بعضا في أن الجميع وحي من الله وحق لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. مثاني. مثاني أي مكررة. فما فائدة التكرار؟ قال السعدي: مثاني أي تثنى فيه القصص والأحكام والوعد والوعيد وصفات أهل الخير وصفات أهل الشر، وتثنى فيه أسماء الله وصفاته، وهذا من جلالته وحسنه، فإنه تعالى لما علم احتياج الخلق إلى معانيه المزكية للقلوب المكملة للأخلاق، وأن تلك المعاني للقلوب بمنزلة الماء لسقي الأشجار، فكما أن الأشجار كلما بعد عهدها بسقي الماء نقصت، بل ربما تلفت، وكلما تكرر سقيها حسنت وأثمرت أنواع الثمار النافعة، فكذلك القلب يحتاج دائما إلى تكرر معاني كلام الله تعالى عليه، وأنه لو تكرر عليه المعنى مرة واحدة في جميع القرآن لم يقع منه موقعا ولم تحصل النتيجة منه. تقشعر منه جنود الذين يخشون ربهم. عن ثابت البناني قال: قال فلان: إني لأعلم متى يستجاب لي. قالوا: ومن أين تعلم ذلك؟ قال: إذا اقشعر جلدي ووجل قلبي وفاضت عيناي فذلك حين يستجاب لي. أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة. سين: لماذا يتقي العذاب بوجهه لا بيده؟ جيم: لأن يداه مغلولتان بالقيد. قرآنا عربيا غير ذي عوج. قال ابن عباس: غير مختلف، فلا اختلاف فيه، لا في ألفاظه ولا في معانيه، ولا تناقض ولا اضطراب، ولا كلام يلغي كلاما آخر أو يخالفه أو ينازعه، وهذا من تمام الإعجاز. ضرب الله مثلا رجلا في شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل. ضرب الله مثلا للكافر والمؤمن، فالكافر كعبد تملكه جماعة، شركاء متشاكسون أي متنازعون ومختلفون، كل واحد يأمره بأمر غير الآخر، فهو في عذاب أليم بين هؤلاء السادة المتشاكسين. والمؤمن كعبد لا يملكه إلا سيد واحد، ورجلا سلما لرجل، فلا يحمله فوق طاقته، وهو مستريح معه ويعيش في سلام وأمان. إنك ميت وإنهم ميتون. قال قتادة: نعيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، ونعيت إليكم أنفسكم. إنك ميت وإنهم ميتون. قال القرطبي: هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، أخبره بموته وموتهم، فاحتمل خمسة أوجه: أحدها أن يكون ذلك تحذيرا من الآخرة، الثاني أن يذكره حثا على العمل، الثالث أن يذكره توطئة وتهيئة للموت، الرابع لئلا يختلف في موته كما اختلفت الأمم في غيره من الأنبياء، الخامس ليعلمه أن الله تعالى قد سوى فيه بين خلقه مع تفاضلهم في غيره، لتكثر فيه السلوة وتقل فيه الحسرة. إنك ميت وإنهم ميتون. يقال ميت بالتشديد لمن لا يزال حيا وسيموت يوما، ويقال ميت بالفتح لمن هو ميت فعلا، ولذلك كان الخطاب إنك ميت، فهو لا يزال حيا ويخاطب بهذا، ومعناه إنك صائر إلى الموت لا محالة. مع القرآن نحيا بالخير والسرور، في حفظه النجاة فيه هدى ونور. وآيه العظيم شفاء للصدور، أعجازه تجلت على باب العصور. I need me.